بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين: وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أوداها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز من محرز أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. فصل: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. فإن قال: لم تودعني، ثم ثبتت بينة أو إقرار، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، لم يقبل ولو ببينة، بل في قوله: ما لك عندي شيء ونحوه، أو بعده بها. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من ورثته، لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون، ينقسم أخذه. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تدى بهداه. تقدم لنا أن الوديعة مأخوذة يا رزق. نعم. ما ودعك؟ نعم، ما ودعك؟ طيب، أحسنت. أين التوكل في حفظ مال الغير؟ في حفظ مال الغير، في حفظ مال الغير مع عدم تبرعا مع عدم استلام من غير تصرف. طيب، حكم الوديعة، الوديعة تعلق بها حكمان: حكم تكليفي وحكم وضعي. حكمها التكليفي في حق المودع سنة. المودع سنة في حق المودع، المودع سنة. أي نعم، لأنه حساب، بشرط أن نعم أن يقوى على حفظها. أي جائز، لأن الإنسان أن يودع ويرهن ويعير إلى غير ذلك. بالنسبة لحكمها الوضعي، لا، هي عقد جائز. أي بالنسبة لحكم الوضعي هي عقد جائز. طيب، الوديعة، ما الواجب على المودع بالنسبة لحفظها؟ نعم، أن يضعها في حرز مثلها. طيب، إذا عين صاحبها حرزا فحفظها بغيره، فما الحكم يا عبد العزيز؟ إذا عين صاحبها حرزا فحفظها في غير ما عين له، نعم، أن يكون أحرز نعم، فلا ضمان. أو أن الحالة الثانية أن يكون مساويا فلا ضمان. أن يضع في أقل، أن يكون أدون. فحينئذ يكون ضامنا، لأنه إيش؟ تعدى ولا فرط؟ فرط بترك الواجب. ثم قال المؤلف: طيب، لو دفع الوديعة إلى الأجنبي والحاكم، فهل معتوك؟ فما الحكم؟ مش جاهلة. دفع وديعة إلى الحاكم، لا، من جهة أولا، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، في حالة كم سفر وخوف. طيب، لو تلفت عند الحاكم أو عند هذا الأجنبي، هل يضمن؟ هل يضمنان الحاكم الأجنبي أو لا ضمان عليهما؟ يعني هل يطالبان بالضمان أو لا؟ المؤلف من جهلة لا يضمن. إيه، شلون جهلة؟ جهلة أنها وديعة. لماذا؟ لأنهم لم يعلموا. طيب وإن علم فإنهم يطالبان. طيب هذا المذهب، هذا المشاعري مؤلف المذهب في المسألة. المذهب لا، لا يضمنان، لا يطالبان، لا أصبح يطالبان مطلقا. مذهب أنهما أنه يطالبهم مطلقا، وعينئذ يكون قرار الضمان عليهما إن كان عالمين، أو على الدافع إن كان جاهلين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها. قال وإن حدث خوف، يفهم من قوله حدث أن هذا الحدث طارئ، بمعنى أن البلد كان آمنا ثم حدث خوف أو سفر ردها على ربها. أولا إن حدث خوف، مثال ذلك إنسان أودع وديعة ثم حصل اختلال في الأمن واضطراب، فإنه يجب أن يرد هذه الوديعة على ربها، لأن بقاءها مع ربها أحفظ لها، ولأنه في هذه الحال ربما حصل لها تلف يكون بتفريط منه. قال رحمه الله: أو سفر، يعني أراد سفرا، فإنه يردها على ربها، وذلك لأن بقاء الوديعة، لأن بقاء الوديعة في الحضر في الغالب أحفظ له منه في السفر. وهذا أعني الرد إلى ربها فيما إذا حدث خوف أو سفر، فيما إذا كان مالكها حاضرا، ولهذا قال ردها على ربها، وهذا يكون وهذا إنما يتأتى فيما إذا كان حاضرا. قال: فإن غاب ربه، فإن غاب حملها معه، يعني لو غاب المالك حدث نعم أراد سفرا وغاب وكان المالك غائبا فإنه يحملها معه. لكن المؤلف رحمه الله يقول: إن كان أحرز، يعني إن كان السفر بها أحرز. المثال: أودع وديعة وأراد المودع أن يسافر وكان المالك غائبا، ففي هذا الحال نقول له أن يسافر بهذه الوديعة بشرط أن يكون السفر أحرز وأحفظ. وقوله إن كان أحرز ضده شيئان: الأول أن يكون السفر بها أحرز، والثاني أن يكون السفر والبقاء سواء، لأن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عدم السفر أحرز فلا يجوز أن يسافر بها، والحال الثاني أن يكون السفر بها أحرز من بقائها فيجب أن يسافر بها، والحال الثالثة أن يكون بقاؤها والسفر بها على حد سواء. ففي هذا الحال لا نقول إنه يخير، لا يخير، لأن الغالب أن السفر يكون فيه خطورة وعرضة للتعرض للصوص وقطاع الطريق والضياع وما أشبه ذلك. إذن المودع إذا أراد سفرا وكان المالك غائبا فهل له أن يسافر بها أو لا؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون السفر بها أحرز فيجب، والحال الثانية أن يكون بقاؤها أحرز فلا يجوز السفر، والحال الثالثة أن يتساوى الأمران فحينئذ يجب بقاؤها، ولا نقول إنه يسافر بها، لأن الغالب أن البقاء أحرز وأحفظ من ماذا؟ من السفر. وهذا ما لم ينهه المالك عن السفر بها، ما لم ينهه المالك عن السفر بها فإنه لا يسافر. وعلى هذا فالمودع إذا أراد سفرا فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون المالك غائبا فله السفر بشرط أن يكون ذلك أحفظ وأن لا ينهاه المالك، أن يكون السفر أحفظ وأن لا ينهاه المالك. والحال الثانية أن يكون المالك حاضرا فلا يجوز السفر بها إلا بإذن، فإن فعل فإنه يكون ضامنا حتى لو كان السفر أحفظ، لأنه إذا ما دام أن المالك موجود فإنه لا يجوز أن يسافر بها. يقول المؤلف رحمه الله: وإلا، يعني وإلا يكون السفر أحفظ أو دعها ثقة، أو دعا ثقة. مثاله: أودع وديعة وأراد سفرا وكان في السفر مخاطرة لأن الطريق غير مأمون، ففي هذه الحال نقول يودعها ثقة، والثقة هو المأمون الذي يقدر على حفظها، وذلك بأن يكون قويا أمينا كما قال عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومفهوم قوله أودعها ثقة أنه لا يودعها غير الثقة، فإن فعل وأودعها غير ثقة فإنه يضمن لأنه متعد، ولا مفرط نقول متعد لأنه فعل ما لا يجوز. ويجوز من باب أولى أن يدفعها إلى الحاكم، يعني أودعها ثقة ويجوز أن يدفعها إلى الحاكم. ولكن هنا مسألة، وهي أنه إذا أودعها ثقة فهل يشهد أو لا يشهد؟ هل يلزم المودع إذا أودع، إذا أراد سفرا وأودع هذه الوديعة ثقة، هل يلزمه أن يشهد أو لا؟ الجواب: هذه المسألة سبقت لنا. أين؟ في الوكالة. وين في الوكالة؟ يقول توافقون، يقول هل يلزمه أن يشهد إنه أراد سفرا وكان في السفر مخاطرة وبقاؤه أحفظ؟ نقول يودعها ثقة فدفع إلى الثقة، هل يلزمه أن يشهد إذا أراد أن يودع الثقة، أن يأتي ببين يشهدون أو لا يلزم؟ يقول جواب سبق، هذه مسألة سبقت في باب الوكالة عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، لا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. وعلل ذلك بأن قوله مقبول، فالشهادة ليس فيها فائدة ما دام أن قوله مقبول، فالإشهاد ليس له فائدة. ولكن سبق أن الصحيح في هذه المسألة أنه يجب الإشهاد، أولا لأنه إذا أشهد سلم من اليمين، وثانيا أيضا أن المودع إذا علم أن هناك شهود فإنه لا يدعي الرد، لا يمكن أن يدعي الرد. المودع إذا علم أن هناك شهود لا يمكن أن يدعي الرد لوجود البينة. فالصواب في هذه المسألة أنه إذا أودعها ثقة أنه يجب الإشهاد، ولا سيما إذا كان المال كثيرا وفيه مخاطرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. من أودع دابة فركبها لغير نفعها فإنه يكون ضامنا، فإنه يكون ضامنا لأنه فعل ما لا يجوز. والوديعة هي حفظ المال من غير تصرف، ولا يجوز للمودع أن يتصرف في الوديعة إلا بإذن أو إذا كان هناك نفع. وقوله رحمه الله، نعم، والدليل على ذلك، على عدم الجواز، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والمودع المالك لم يأذن له في ذلك. وقوله رحمه الله لغير نفعها، لغير نفعها، فإن ركبها لنفعها كما لو ركب الدابة لأجل أن يعرفها وأن يسقيها وأن يخرج بها إلى المرعى فهذا جائز بل واجب، لأن فيه نفعا يعود على هذا المركوب. طيب، وقوله لغير نفعها فهم منه أنه لو ركبها لنفع نفسه فإنه يكون ضامنا. وهذه المسألة من حيث القسمة العقلية لا تخلو من 5 حالات. الحال الأولى أن يركبها لنفعها كما لو ركبها لسقيها وإعلافها فهذا جائز. والحال الثانية أن يركبها لنفع نفسه فحينئذ يكون ضامنا وتنتقل يده بهذا التصرف من الأمانة إلى الخيانة، فإذا تلفت هذه العين فحينئذ يضمنها ويضمن المنفعة والأجرة. الحال الثالثة أن يركبها لنفعها ونفع نفسه، يعني لهما معا، لهما معا، فهذا جائز تغليبا لجانب الدابة. والحال الرابعة أن يركبها عبثا لا لمجرد النفع، مجرد يتمشى فقط ليس هناك منفعة فيضمن. والحال الخامسة أن يركبها لضررها، يعني لضرار بها، فهذا أشد إثما ويكون ضامنا. إذن قول المؤلف رحمه الله ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، نقول مفهوم أنه لو ركبها لنفعها فهذا جائز. وهذه المسألة ذكرنا أن لها 5 حالات. طيب، وقوله دابة هل مثله السيارة؟ كيف يركبها لنفعها؟ لنفعها تمرين؟ إيه يمكن يشغل، والكفرات يمكن أن يرفعها، يرفعها ويضع شيء. المهم إذا أنا ما أدري عنها، لكن إذا كان قدر أن ركوب السيارة واستعمال فيها نفع لها فتتأتى هذه المسألة. يقول رحمه الله أو ثوبا فلبس، يعني أودع ثوبا فلبس فإنه يضمن فيما لو تلف، وذلك لأنه متعد حيث فعل ما لا يجوز. وتأمل هنا المؤلف رحمه الله قال أو ثوبا فلبسه، ولم يقل لغير نفعه، لأنه لا يتصور أن يلبس الثوب لنفعه. وما ذكره الشارح رحمه الله من الاستثناء من قوله لغير خوف عث، يعني السوس، هذا فيه نظر، لأنه يمكن أن يتلافى هذا بأن ينشر الثوب بدلا من أن يلبسه، يعني لو قدر أنه أودع ثوبا فوضعه في صندوق فيخشى عليه من العث وهو السوس الذي يصيب الصوف، يعني يسمى إيش؟ عتة، يمكن يحذفون النقطة تصير إيه، وله العث هو السوس الذي يصيب مثل الأرض يصيب الصوف. نقول إذا خشي عليه ذلك فلبسه، نقول يضمن، فإن قال لبسته لأجل منفعة الثوب أو خوف العث فنقول هذا يزول بأن ماذا؟ بأن ينشر الثوب. وفي وقتنا الحاضر هناك مواد توضع لطرد هذا العث أو يعني تجنب هذا العث وهي معروفة، تعرفونها؟ كور، وش كور؟ أسفنيك معروف؟ ها؟ نفتالين، له شيء دوائر صغيرة، أي هذه تطرد العث والسوس. يقول إذن قوله رحمه الله أو ثوبا فلبسه، أو ثوبا فلبسه، الأولى إبقاء كلام المؤلف على إطلاقه، وأما استثناء الشارح رحمه الله بقوله لغير خوف عث ونحوه فهذا فيه نظر، لأنه لا يتصور أن يلبسه لنفعه، ويمكن تلافي ما ذكره الشارح رحمه الله بنشره. قال رحمه الله: أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، فإنه يكون ضامنا. أودع دراهم فوضعها في صندوق فأخرجها من هذا الصندوق ثم ردها، فإنه يكون لو تلفت يكون ضامنا، لأنه فعل ما لا يجوز فعله، وبمجرد تعديه تنتقل يده من الأمانة إلى الخيانة. أو رفع الختم بأن أعطي كيسا مختوما، وكانوا في السابق والآن أيضا يختمون بعض الأشياء بالشمع والرصاص ونحو ذلك، فإذا رفع الختم عن هذا الكيس، أو أيضا كان لها وكاء وكانت مشدودة فأزال هذا الرباط، فإنه يكون ضامنا لأنه فعل ما لا يجوز له فعله. فإن قال: أنا فككت الختم أو أزلت الختم لأجل أن أعرف قدر الدراهم التي في هذا الكيس، فيقال: لا حاجة، لأن قولك مقبول، قوله مقبول لأنه أمين، فيقبل قوله في التلف وفي الرد. يقول رحمه الله: أو خلطها بغير متميز، أو خلطها بغير متميز، كما لو أودع دراهم فخلطها مع دراهم، أو دنانير فخلطها مع دنانير، أو بر فخلطه مع بر، فإنه لو تلف أو ضاع يكون ضامنا، لأنه فعل ما لا يجوز له فعله. وعلم من قول المؤلف رحمه الله بغير متميز أنه لو خلطها بمتميز، كما لو خلط دراهم بدنانير، أو في وقتنا الحاضر خلط دراهم ريالات من فئة 10 بفئة 5 أو 100 بـ50 مما يتميز، فإنه لا ضمان عليه. وقوله رحمه الله: فضاع الكل ضمن، فإن ضاع البعض ضمن ما ضاع، لأنه يعني إما أن يضيع الكل فيضمن الكل، وإما أن يضيع البعض فيضمن هذا البعض الذي ضاع. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه. يقبل قول المودع في ردها إلى ربها، بأن ادعى المودع الرد. مثاله: أودع وديعة فجاء صاحب الوديعة يطالب المودع وقال: أعطني الوديعة، فقال: قد رددتها عليك، فقال: لم تردها. فالقول قول المودع لأنه أمين، والأمين قوله مقبول، ولأن المودع أيضا قبض المال لمصلحة المالك. وقد سبق لنا أن الأمين هو كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان من الشارع أو من المالك. والأمناء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من قبض العين لمصلحة نفسه، من قبض العين لمصلحة مالكها. والثاني: من قبض العين لمصلحة نفسه. والثالث: من قبض العين لمصلحتهما معا. فأما القسم الأول وهو من قبض العين لمصلحة مالكها كالمودع، فالمودع قبض العين لمصلحة المالك، فهنا نقول قوله مقبول، لأن يعني جميع الأمناء يقبل قوله في التلف وفي الرد. قوله في التلف مقبول إذا ادعى التلف، فإن القول قوله. وكذلك أيضا يقبل قوله في الرد، فإذا ادعى المودع الرد فإن قوله مقبول، فإن قوله مقبول. فإذا قال قائل: أليس الأصل عدم الرد؟ يعني قال مثلا: أعطني الوديعة، قال: قد رددته عليك، الأصل عدم الرد. نقول: نعم، الأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل يعارضه أصل آخر أقوى منه، وهو الإحسان. والله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل. إذن من قبض العين لمصلحة مالكها فقوله في التلف مقبول وقوله في الرد مقبول. القسم الثاني من قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير فقوله في التلف مقبول، يعني إذا ادعى تلفا فقوله مقبول لأنه أمين. أما دعوى الرد فلا تقبل، أما دعوى الرد فلا تقبل لأن الأصل عدم الرد، والمستعير محسن إليه وليس محسنا. والقسم الثالث من قبض العين لمصلحتهما معا كالمستأجر، مستأجر قبض العين، وكذلك المرتهن قبض العين لمصلحة نفسه والمصلحة المالك، فلا يقبل قوله في الرد، لا يقبل قوله في الرد لأن الأصل عدم الرد. إذن الأمناء بأقسام من الثلاثة: أولا قولهم في التلف مقبول، ثانيا قولهم في الرد إذا ادعوا الرد، ما الذي يقبل قوله؟ إذا يقبل قول من ادعى الرد وكان قد قبض العين لمصلحة المالك. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها، فإذا قال المودع رددتها فإن قوله مقبول. لماذا؟ نقول لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، فهو أمين. قال رحمه الله: أو غيره بإذنه، يعني ادعى رد الوديعة إلى غير المودع بإذنه، بأن جاء المالك المودع يطالبه بالوديعة وقال قد رددتها أو دفعتها إلى زوجك أو إلى عبدك أو نحو ذلك، فإن قوله يكون مقبولا. واضح؟ لماذا؟ قالوا لأنه أمين ومحسن وما على المحسنين من سبيل. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن المودع إذا ادعى الرد إلى غير المودع فإنه لا يقبل قوله، لا يقبل قوله إلا ببينة تدل على الإذن، إلا ببينة تدل على الإذن. فإذا جاء المالك يطالبه وقال قد رددتها على فلان أو على عبدك أو على زوجك، لم يقبل قوله إلا ببينة، وذلك لأنه لم يؤذن له في الدفع. وهذا القول هو الصحيح، أن قول المؤلف رحمه الله أو غيره بإذنه، نقول الصواب أنه إذا ادعى الرد إلى غيره بإذنه أن عليه البينة أن المودع أذن له في الدفع إلى غيره، وإلا فالأصل أنه لا، ماذا؟ أنه لا يتصرف. قال المؤلف رحمه الله: وتلفها وعدم تفريطه، وعدم التفريط. وتلفها يعني يقبل قول المودع في التلف، فإذا ادعى المودع التلف فإن قوله مقبول لأنه إيش؟ لأنه أمين. وهل يكلف البينة؟ الجواب لا، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله. مثال ذلك: جاء المالك يطالب المودع بالوديعة فقال تلفت، فإن قوله يكون مقبولا بيمينه. لكن لو قال المودع الماشية التي أودعتني أو الوديعة التي أودعتني، الماشية التي أودعتني غرقت، سال الوادي فغرقت، أو الدراهم احترقت، هنا ادعى التلف بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف البينة بإقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. لماذا يكلف البينة؟ نقول لأن إقامة البينة على الأمر الظاهر أمر لا يشق، ليس أمرا عسيرا ولا متعذرا، بخلاف ما إذا ادعى التلف بأمر خفي كالسرقة فإن إقامة البينة على السرقة مثلا أمر إيش؟ متعذر أو متعسر. إذن المودع إذا ادعى التلف قبل قوله، إلا إذا ادعى التلف بأمر بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف البينة في إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله. لكن لو ادعى التلف بأمر خفي، بأن قال الوديعة سرقت، فحينئذ لا يطالب بالبينة. والفرق بينهما أن إقامة البينة على الأمر الظاهر لا يشق ولا لا يتعذر ولا يتعسر بخلاف الأمر الخفي. يقول المؤلف رحمه الله: وعدم التفريط أو التعدي. فإذا قال المودع إن الوديعة تلفت، فقال المالك لتفريطك أو لتعديك، فنفى المودع أن يكون مفرطا أو متعديا، فالقول قوله، لأن الأصل عدم التعدي وعدم التفريط. لكن يقبل قوله يقبل قوله بيمينه، لأن القاعدة أن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله ماذا؟ بيمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمالك هنا مدعي، لأنه يقول تلفت بتعديك، والمودع منكر، والمودع منكر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن كل أمين إذا ادعى التلف فإن قوله فيه إيش؟ مقبول، لكن مع يمينه، لكن مع يمينه. واضح؟ كل أمين إذا ادعى التلف فإن قوله مقبول لكن مع يمينه. وهذه مرت علينا أين؟ في المنظومة الشيخ رحمه الله: وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. طيب، وقوله رحمه الله: وتلفها وعدم التفريط. وفهم من قول رحمه الله وعدم التفريط أنه إذا تعدى أو فرط فإنه يكون ضامنا. ومن التفريط التأخر في ردها مع طلب ربها، من التفريط أن يتأخر في ردها مع طلب ربها، بأن قال أعطني الوديعة، فصار يماطل مع تمكنه من دفعها إليه، ففي هذا الحال نقول يكون إيش؟ يكون ضامنا، لأنه مفرط حيث ترك الواجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. بقي ثلاث دقائق، فيه سؤال. نعم، لأنه فعل ما لا يجوز. خلاص الآن، لأنه الآن لما رفع الختم، بالأول كان أمين، برفعه الختم زالت أمانته، فكان حكمه حكم الغاصب، والغاصب يضمن مطلقا حتى ولو لم يتعدى ولم يفرط. إذا قدر أن شخصا غصب عينا وبقيت هذه العين عنده يحفظها أشد من ماله وتلفت، فإنه يضمن، لأن يده يد غاصبة. ولذلك قلنا أن التلف، أن الأيدي ثلاثة: يد مالكة، ويد أمينة، ويد غاصبة. فاليد المالكة إذا تلفت عليها، واضح، واليد الأمينة إذا تلف الشيء فلا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط، واليد الغاصبة تضمن العين وتضمن أيضا منفعتها. هذا يقول سؤال: التداول بالأسهم عن طريق محفظة إسلامية تغلق أسهمها كل يوم، هل هذا جائز؟ جواب جائز إذا تمشى بالشروط من القبض ونحو ذلك. نعم. لا، نقول يغلب ما دام فيه منفعة للدابة له عذر شرعي. طيب لو اضطر إلى ركوب الدابة، لو اضطر إلى ركوب الدابة أو السيارة، نقول قد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فعليه أن يركب أو فيجوز له أن يركب، لكن عليه الأجرة. نعم نعم. صورتها أراد له شغله والدابة تحتاج إلى علف، وفيه مرعى، يعني مرعى في الجهة الشمالية ومرعى في الجهة الجنوبية، فقصد المرعى الشمالية لأجل أن يعلفها ويقضي حاجته. يعني من قال: أنا الآن الدابة تحتاج علف، سأذهب، ما أنا مدعو إلى وليمة في الجهة الفلانية، فذهب بالدابة مثل ما يقول حج قضيان حاجة. ها؟ طيب. لا يجوز. احنا قلنا لكم يا اخوان الوديعة اذا اذن له لا يجوز التصرف فيها الا باذن. فان اذن المالك، ان كانت عينا فهي عرية، وان كانت نقدا فهي قرض، اما من غير ذلك فلا يجوز. نعم. مشاوير استخدمها في مثلا اركاب الناس فيها. المال هذا يرجع الى المودع. اكيد ما في اشكال. اجره التعب. هذه سبقت لنا في الغصب، لان الان هو بتصرف السرقه صار ماذا؟ غاصبا. سبقت لنا في الغصب فيما لو غصب جارحا فصاد صيدا، ها؟ فلمالكه، يقول لمالكه، وقيل انه يكون بينهما، وقيل انه يكون الاجره للمالك وللعامل، هذا اجره الغاصب اجره المثل، وقيل انه يكون بينهما. المهم ان تصرفه غير صحيح، انه فعل فعلا محرما ولا يجوز. اذن اقول الوديعه تختلف عن الرهن، لان الرهن المرتهن قبضه لمصلحة نفسه ومصلحة المالك. وأيضا حديث الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. لا مو بنفسه، أقول مو لا ليس نفسه. شلون الأجر؟ بس لم يأذن لك أنت الآن تتصرف في مالي تصرفا بغير إذن، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. يعني هذه المسألة لولا ورود النص تقول حتى في المسألة الراهن إنه لا يجوز. يعني وذلك في الراهن لو قال الراهن والمرتهن لا تستعمل لا تركب، نقول ليس له حق، يعني الشارع جعل له، يعني مثل أودعه مثلا رهنه بعيرا وقال لا أسمح أنك تركب البعير، نقول يجوز أن يركبه حتى لو لم يسمح لأن الشارع أذن له. أما وما عدا ذلك يبقى على الأصل، فالوديعة على الأصل أنه لا يجوز التصرف فيها. نعم. كيف؟ أي اضبطه وأنت عنده، أعطاك ظرف قل كم في الظرف، خذها وعدها. خلاص لو ما عدت معك أنت أمين، لكن يعني تذهب إذا ما بعد أيام تعد